يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للجماعة أن يجمعوا في المسجد وهم باقون فيه لن يخرجوا لأنهم لن يحصل عليهم مشقة وبلل؟ يجمعون مع المسلمين، إذا صلوا الناس يجمعوا يجمعون معهم. نعم، ولو كانوا يجلسون بالمسجد إلى العشاء، جمعنا معكم وحنا جالسين إلى العشاء. نعم.